والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من فمن وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والآية بعدها يقول الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم أي فبرحمة الله جل وعلا لنت لهم. الله جل وعلا رحمك ورحمهم فلين قلبك لهم ولو كنت بخلاف ذلك لتفرقوا وتركوك. فبما ما هذه يعبر عنها العلماء أنها زائدة وليس معنى أنها زائدة لا معنى لها يعني أنها ليست عاملة وإنما لها معنى وهو التفخيم وتعظيم هذه الرحمة التي ألقاها الله جل وعلا في قلب محمد صلى الله عليه وسلم فهو برحمته لهم ولطفه بهم عليه الصلاة والسلام ما كان يعنفهم وما وبخهم لما فروا عنه في معركة أحد وما عاقبهم وما شدد عليهم عليه الصلاة والسلام بل كان رؤوفا رحيما بالأمة كما قالت عائشة رضي الله عنها من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه وما ضرب امرأة ولا خادما إلا أن تنتهك محارم الله فيغار وما ضرب أحدا إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله يضرب الكفار. وكما وصفه الله جل وعلا هو وأمته في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالله جل وعلا رحمك يا محمد ورحم أمتك فهو يمتن جل وعلا وله المنة على عباده بما جعل في قلب محمد صلى الله عليه وسلم من الرحمة بهم. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني كنت لين القلب، لينا معهم، لطيفا رفيقا. والله جل وعلا يدعو عباده وفي مقدمتهم رسله عليهم الصلاة والسلام بالرفق واللين واللطافة مع أممهم والعلماء والدعاة إلى الله جل وعلا مع من يدعونه ويعلمونه. يقول جل وعلا لموسى وهارون وقد أرسلهما إلى أشقى خلق الله في وقته فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أجلا قبل أن يخلق الخلق أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، يعلم ذلك قبل أن يكون، ومع ذلك قال لهم فقولا له قولا لينا لعله، ليكون عندهم رجاء، عندهم توقع بالقبول من فرعون فيتلطفوا به لتقوم عليه الحجة. فبما رحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ولو كنت فظا شديدا قاسيا غليظ القلب، الفظاظة الشراسة وسوء الخلق الظاهري، والغلظ يكون في القلب فتكون القسوة في الظاهر نتيجة لغلظ القلب داخلا. ولما قال له الرجل الأعرابي وانتقد عليه حينما قبل الحسن والحسين قال لي 10 من الولد ما قبلت واحد منهم، قال وما أدري أن يكون الله نزع الرحمة من قلبك. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. ولو كنت فظا شديدا غليظ القلب قاسي لانفضوا من حولك، ذهبوا وتركوك، استصعبوا مخاطبتك، استصعبوا سؤالك، استصعبوا ما يقدمونه إليك من اقتراحات أو آراء، لا يدرون بماذا تقابلهم من الشدة والقسوة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يشاور ويعرض الأمر على الجميع وكل يبدي رأيه ثم يختار ما يراه أسهل وأرفق للأمة صلوات الله وسلامه عليه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم وجهه جل وعلا بقوله فاعف عنهم، واستغفر لهم، وشاورهم في الأمر. ثلاثة توجيهات أساسيات له ولمن ولي أمرا من أمور المسلمين، هذه الصفات التي ينبغي أن يتصف بها أهل الأمر والنهي، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. خطة لما ينبغي أن يتصف بها من ولاه الله جل وعلا أمرا من أمور المسلمين: العفو، والدعاء، والمشاورة، ما يستبد بالراء. لأن من تولى أمور المسلمين لا بد وأن يشعر بوجود خطأ من بعض الأفراد، ولا بد أن يوجد الخطأ، لأن كل إنسان يخطئ ويصيب. فإذا واخذ على كل صغيرة وكبيرة ساءت سياسته ونزعت محبته من القلوب، وإذا رفق بهم أحبوه. قدم الحجاج بن يوسف المدينة، وأميرها في ذاك الوقت عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، فسأل بصفته أبيه الحجاج في العراق والمشرق، وكان قبل في الحجاز، فنقله عبد الملك إلى العراق بشدته. فسأل لأنه رأى الناس ينهجون بذكره والثناء عليه، كيف أدبه فيكم؟ كيف يؤدبكم؟ يؤدب المخالف منكم؟ قالوا: 10 أصوات لا يزيد عليها. قال: كيف محبته لكم؟ نكروا من حبهم إياه الشيء الكثير. قال: هذا أدبه وهذه محبة الناس له، هذا أمر عجيب. لأنه استغرب أن يكون الأدب 10 أصوات، لأنه يؤدب بآلاف الأصوات ومئات الأصوات، ويؤدب بالسيف ما يؤدب بالصوت الحجاج. يرهبونه لكن لا يحبونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني يصلون عليكم يدعون لكم وتدعون لهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وكلما كان الوالي بهذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا أحبه الناس وأحبته القلوب، ولهجوا بالدعاء له فيوفق بإذن الله. فاعف عنهم، تجاوز واسمح، لأنه لا بد أن يحصل الخطأ، لأن الناس يتفاوتون وتتباين أخلاقهم. واستغفر لهم، ادعو لهم. الوالي يدعو للرعية بالهداية والاستقامة والصلاح، والرعية تدعو للوالي: يصلون عليكم وتصلون عليهم، وشاورهم في الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من السماء، فالله جل وعلا يوجه رسوله ويعلمه، لكن الله جل وعلا يريد من رسوله أن يسن للولاة من بعده، أن يقتدي به الولاة في هذا الأمر في المشاورة. وكان عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه، يفكر في الأمر فيشاورهم، فإذا رأوا خلاف ذلك تركه. وفي هذا وقائع كثيرة، لما تحزبت الأحزاب واتجهت من كل صوب إلى المدينة للقضاء على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، وظنوا أنهم في ساعة سيقضون عليهم، لأنهم أحزاب جاءوا من كل حلب وصوب ومن جميع الجهات، اجتمع حول المدينة 10,000 مقاتل، وما كان سكان المدينة يصلون إلى هذا العدد رجالا ونساء وأطفال. فكانت الأحزاب ترى أنها في ساعة ستقضي على أهل المدينة، فاشتد الكرب على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام فكر في أن يصد بعض الأحزاب ليعودوا إلى ديارهم، فاستدعى ناس منهم من غطفان وغيرهم وقال ارجعوا إلى بلادكم ونعطيكم ثلث ثمار المدينة هذه السنة. فالناس يحتاجون إلى ثمار المدينة ويتمول ما حولها، فأعجبهم ذلك وهموا بالعودة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعزم على هذا الأمر استشار الصحابة وخاصة أهل المدينة وخاصة السعدان، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة زعيما الأوس والخزرج رضي الله عنهم، فقالوا يا رسول الله إذا كان هذا رأي أمرك الله به فعلى العين والرأس، وإذا كان فيه مجال للرأي والأخذ والمشورة فلا والله يا رسول الله، كنا وإياهم في جاهلية وفي كفر، والله ما يطمعون بتمرة ولا حبة من تمور المدينة إلا قرى أو بيع، يعني ضيافة أو نبيع عليهم. وبعد أن أكرمنا الله بك وبالإسلام نعطيهم ثلث ثمار المدينة؟ لا والله يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام أنا هذا رأي رأيته لكم، فإذا ما رضيتموه فنتركه، فتركه صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ما قال هذا رأي رأيته ولا بد من تنفيذه. ولما أشار عليه الحباب بن عمرو في المنزل في بدر قبل صلى الله عليه وسلم، وأشار عليه المنزل في خيبر قبل صلى الله عليه وسلم، فكان يستشير واستشارهم في الخروج إلى أحد. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل المشورة من أصحابه ليسن وليشرع لأمته صلوات الله وسلامه عليه، وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فهم من هذا أن المشاورة ومداولة الرأي والنقاش ما تنافي التوكل، بل أن هذا من أسباب التثبت في الأمر والتوكل على الله، يكون المرء مثلا مقتنع مما هو فيه بعد المشورة ثم يعزم ويتوكل على الله جل وعلا ولا يكون عنده تردد. فإذا عزمت يعني بعد المشاورة وبعد النقاش فتوكل على الله يعني اعزم واجزم ولا تتردد. فهو عليه الصلاة والسلام لما استشار الصحابة في الخروج إلى أحد أشار بعضهم بالبقاء في المدينة وقال إن أقام الأعداء في مكانهم أقاموا بشر مقام، وإن دخلوا علينا المدينة حاربناهم وترميهم النساء والأطفال بالحجارة من الدور. فكان هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن من فاته حضور بدر حرص على الخروج إلى الكفار يتمنون أن يكون لهم مثل بدر، فألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج، فقبل منهم وصلى الجمعة ودخل عليه الصلاة والسلام بيته ولبس دامة الحرب والسعد. فتلاوم الذين أشاروا بالخروج فيما بينهم قالوا أكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحب الخروج. فجاءوا إليه وقالوا يا رسول الله لعلنا ألححنا عليك وطلبنا ما تكره فافعل ما بدا لك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي إذا لبس سلامة الحرب أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين خصمه، كما قال صلى الله عليه وسلم عزم، ما أحب التردد عليه الصلاة والسلام. فإذا عزمت فتوكل على الله، فوض الأمر إلى الله. وهل التوكل على الله ينافي الأخذ بالأسباب؟ لا، خذ بالأسباب كاملة. لبس النبي صلى الله عليه وسلم لامة الحرب التي تقي السلاح، ولبس درع وظاهر مرة بين درعين عليه الصلاة والسلام، واختفى في غار ثور عن طلب قريش لما خرج للهجرة، وكان عليه الصلاة والسلام يأخذ من أسباب ويتوكل على الله. فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، إثبات صفة المحبة لله تعالى. وقد يفهم بعض الناس من قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أن هذا يعني أنكم ما يحتاج تأخذون بالأسباب، وليس الأمر كذلك، بل في نفس الحديث الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، لأن الطير ما كانت تقعد في أوكارها وإنما تغدو تذهب تطلب الرزق، تخرج جائعة في الصباح وتعود بطانا في المساء، شبعت وأخذت بالأسباب. إن الله يحب المتوكلين إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، فالله يحب المتوكلين ولا يحب الكافرين ولا يحب المنافقين ولا يحب الظالمين ولا يحب المتكبرين، فهو جل وعلا يحب من يستحق المحبة ويكره ويبغض ولا يحب من لا يستحق ذلك جل وعلا. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب. ثم بين جل وعلا أن النصر من عنده جل وعلا، ليس بكثرة العدد ولا بقوة العدة ولا بالتوسع في الأرض، وإنما النصر منه سبحانه وتعالى. إن نصر فالمرء منصور لا محالة، وإن خذل فلا يستطيع أحد أن ينصر من خذله الله أبدا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. حينما نصركم في بدر كنتم 310 وخصمكم 1000، كنتم جياع وخصمكم ينحرون الجزر، الجزور من 10 إلى 9 يذبحون يوميا، كنتم مشاة 3 و4 يعتقبون بعير، وخصمكم معه العدد الكافي والخيل والسلاح الكامل، كان أكثرهم معه عصا الراكب فقط، ما كان معهم سلاح، والعدو معهم الأسلحة العظيمة، ومع ذلك نصرهم الله جل وعلا فأسروا من كفار قريش 70 وقتلوا 70. وكان كفار قريش يظنون أن القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه ما يتجاوز 1 ساعة في أول الصباح، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ما أحد يستطيع أن يغلبكم، وإن يخذلكم يمنع نصره عنكم ويكلكم لأنفسكم ويخذلكم فلا يعينكم، فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ ما أحد يستطيع أن ينصركم، ما أحد يستطيع أن يعينكم، لا أحد يعينكم أو يستطيع نصركم أبدا. فمن ذا الذي، استفهام بمعنى النفي، لا أحد ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، تقديم العامل الجار، تقديم المعمول الذي هو الجار والمجرور يفيد الحصر، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، على الله يعني لا على غيره. فرق بين أن تقول على الله توكلت وبين أن تقول توكلت على الله، كلاهما صحيح، لكن إذا قلت على الله توكلت استفيد منها أنك توكلت على الله وحده، على الله وحده توكلت، فتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، وتقديم المفعول كذلك، كما في قوله تعالى إياك نعبد، إياك نعبد أبلغ من قول نعبدك، لأنه قدم المعمول، فتقديم المعمول يفيد الحصر. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أن على المؤمنين أن يتوكلوا على الله جل وعلا، وأن يأخذوا بالأسباب. فما يصح من المرء أن يقول أنا متوكل على الله ويترك الأسباب، لأن ترك الأسباب نقص في العقل. لو قال رجل مثلا أنا ما يحتاج أتزوج، إن كان الله قد قسم لي ولد سيأتيني ولا أتزوج، لأن أنا متوكل على الله، أيعتبر عاقل هذا؟ لا، نقول تزوج واحرص على الودود الولود كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، وتوكل على الله. والاعتماد على الأسباب نقص في التوحيد. يعني الإنسان يعتمد عليها نقول لا، يعتمد على الله. وقد يتزوج المرء 4 نسوة ويكون عنده 10 إناء ولا ينجب ولا يرزق ولا يعطيه الله ولد. فعل الأسباب لكن ما نفعت الأسباب إذا ما أراد الله شيء. وكون الإنسان يترك الأسباب هذا نقص في العقل. وعمر رضي الله عنه يضرب من ترك طلب الرزق ولزم المسجد يصلي فيقول إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يفعل المرء الأسباب ويتكل على الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فحري بالمؤمن أن يتوكل على الله جل وعلا في جميع أموره مع أخذه بالأسباب والحرص على الاحتياطات اللازمة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع 10 شبان كلهم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم يضربونه ضربة رجل واحد، ما ناداهم عليه الصلاة والسلام ووبخهم وتكلم عليهم وقال افعلوا ما شئتم، لا، أخذ بالأسباب. أتى بعلي رضي الله عنه وأنا معه في فراشه، قلهم في الفراش، وتسلل صلى الله عليه وسلم وخرج ومر عليهم وذر على رؤوسهم التراب ومضى. فهو أخذ بالأسباب. فكانوا بعدما مر النبي صلى الله عليه وسلم ما رأوه، لكن كانوا ينظرون من فتحات الباب فيجدون علي رضي الله عنه نائم في الفراش يظنونه الرسول، يقول نصبر حتى يطلعنا في آخر الليل. إذا خرج في آخر الليل أرادوا أن يضربوه ضربة رجل واحد، ينظرون إليه، فهو عليه الصلاة والسلام أتى بعلي وقال نم الفراش حتى ما ينطلقون يبحثون أين ذهب. واختفى صلى الله عليه وسلم بالغار 3 أيام حتى يهدع الطلب. فهو عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأسباب وهو أفضل المتوكلين على الله تبارك وتعالى. نعم. يقول تعالى مخاطبا رسوله ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره وأطاب لهم لفظه فبما رحمة من الله نلت لهم، أي بأي شيء جعلك الله لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم. وقال قتادة فبما رحمة من الله نلت لهم، يقول فبرحمة من الله نلت لهم وما صلة، والعرب تصلها بالمعرفة كقوله فبما نقضهم ميثاقهم، وبالنكرة كقوله عما قليل. وهكذا هاهنا قال فبما رحمة من الله، لأنها تأتي ما للزيادة للتأكيد مع المعرفة ومع النكرة. أي برحمة من الله. وقال الحسن البصري هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به. وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. والفظ الغليظ، والمراد به هاهنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك غليظ القلب. الفظ في غلظ الكلام والغلظ بالقلب. نعم. أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لم فضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم، كما قال عبد الله بن عمرو إني أرى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة. كتب المنزلة من الله على بني إسرائيل في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه ليس بفضل ولا غليظ. هذه صفة ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. نعم. ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. يعني إذا أساء أحد فلا يعاقبه معاقبة، وخاصة إذا كان يتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم، أما ما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى فهو يغاه لحق الله، لكن لحقه ما ينتقم عليه الصلاة والسلام. كان عليه برد وله حاشية غليظة، فأتاه أعرابي من الخلف وجذبه ببرده حتى أثر في الحاشية على جسم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد مؤلي بشيء من مال الله الذي عندك، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بمال. الصحابة رضي الله عنهم غضبوا على هذا الأعرابي، آل النبي صلى الله عليه وسلم بحاشية البردة اللباس الذي عليه، ولكنه عليه الصلاة والسلام ما زاد على أن تبسم وأمر له بما طلب. وهكذا كان صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. يدخل البدوي الجافي على عمر رضي الله عنه فيغلظ عليه بالقول ويشدد بالكلام فيهم به، فيسمع من أحد الحاضرين لأهل القرآن لأنه جلس عمر قوله، يقول يا أمير المؤمنين إن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين، فما جاوزها عمر رضي الله عنه. فهو تعلم في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا قال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطيبا لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه، كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير فقالوا يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض الحائط، لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغمد، برك الغمد، ولو سرت بنا إلى برك الغمد لسرنا معك ولا نقول لك. يعني لو سرت بنا إلى اليمن إلى المكان البعيد سرنا معك ما نتوقف. نعم. ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون. رضي الله عنه وأرضاهم. نعم. وشاورهم أيضا أين يكون المنزل، حتى أشار المنذر بن عمرو بالتقدم أمام القوم، وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة وأن يخرج أو يخرج إلى العدو، فأشار جمهورهم بالخروج إليه فخرج إليهم وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ، فأبى ذلك عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك. وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذرار المشركين، فقال له الصديق إنا لم نجئ لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين، فأجابه إلى ما قال. فكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها. وروينا عن ابن عباس في قوله وشاورهم في الأمر قال نزلت في أبي بكر وعمر وكان حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه وأبوي المسلمين. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر: لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. وروى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم فقال: مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم. وقد قال ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن. والله جل وعلا أثنى على هذه الأمة في قوله وأمرهم شورى بينهم. وقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه، إن الله يحب المتوكلين. وقوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذه الآية كما تقدم من قوله: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.